أبو الغلبة شفع التعب بيهدي الكل بركة، اطلب ملان واطلب بيمان هتلاقي عطايا مباركة. شفع كل التعب صلاتك مستجابة، اشفع فينا بالرب فدينا مفيش عنده استحالة. شفع الملايين بقالي سنين وانا مشتاق لزيارتك، اسمع آيات ومعجزات واتعلم من طهارتك. شفع كل التعب صلاتك مستجابة، اشفع فينا بالرب فدينا مفيش عنده استحالة. صوم وصلوات وانكار زاد دي فضايلك بهية، بالتلا وجع بالاتباع بنفس طهر رضية. شفع كل التعب صلاتك مستجابة، اشفع فينا بالرب فدينا مفيش عنده استحالة. ترفع ايدك نلقى حواليك الملايكة بتيجي تتبح، وكمان صوح جاية بفرح بتصلي معاك عالمسبح. شفع كل التعب صلاتك مستجابة، اشفع فينا بالرب فدينا مفيش عنده استحالة. أبو الغلبة شافع التعب بيهدي الكل بركة، اطلبوا بإيمان اطلبوا ملان دي عطايا مباركة. شافع كل التعب صلاتك مستجابة، اشفع فينا بالرب فدينا مفيش عنده استحالة.